Book 2 14 14 الألوان رونغ رونغ الثلج أبيض باروف شادا باروف شادا الشمس صفراء شورجو هولود شورجو هولود البرتقالة برتقالية كوملا ليبو كوملا كوملا ليبو كوملا الكرز حمراء تشيري لال تشيري لال السماء زرقاء آكاش نيل آكاش نيل العشب أخضر غاش شبوج غاش شبوج التربة بنية ماتي بادامي ماتي بادامي السحابة رمادية ميغ دوشار ميك دوشار إطارات العجلات سوداء تاير كالو تاير كالو ما لون الثلج؟ أبيض بروفير رونغ كي شادا بروفير رونغ كي شادا ما لون الشمس؟ أصفر সূর্যের রং কি হলুদ সূর্যের রং কি হলুদ মা লাউনুল বুরতুকালা বুরতুকালি কমলালেবুর রং কি কমলা কমলালেবুর রং কি কমলা মা লাউনুল কারাজ আহমর চেরির রং কি লাল চেরির রং কি লাল মা লাউনু সামা আজরাক আকাশের রং কি নীল আকাশের রং কি নীল মা লাউনু উশব আখদর ঘাসের রং কি সবুজ ঘাসের রং কি সবুজ ما لون التربة؟ بنية. ماتير رونكي بادامي. ماتير رونكي بادامي. ما لون السحابة؟ رمادي. ميغهير رونكي دوشار. ميغهير رونكي دوشار. ما لون إطارات العجلات؟ أسود. تايرير رونكي কালো টায়ারের রং কি কালো